الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قام دين الإسلام على كلمتين عظيمتين: لا يدخل العبد الجنة ولا يحقق هذا الدين إلا بتحقيقهما وتطبيقهما، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فالشهادة بأن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وهي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، ومعناها لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهي قائمة على ركنين: نفي لا إله، وإثبات العبودية لله جل وعلا إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. وجماع القول فيها ما بينه الشيخ المجدد في ثلاثة الأصول، حيث قال: ومعناها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما زجر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من حقق هذه المعاني الأربع شهد حقا بأن هذا النبي العربي محمد بن عبد الله أنه رسول من عند الله حقا وصدقا وبرا. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه سلاما وصلاة دائمتين إلى قيام الدين. إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منها في ديننا، فإن اليهود زعموا أنهم يحبون الله، وكذا زعمت النصارى ولا سيما نصارى نجران، فأنزل الله جل وعلا امتحانهم لما وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم في آيات نحو من الأربعين في سورة آل عمران، وجاء فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب بإيمانه بربه، ومن لم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مدع أنه شهد بأنه رسول الله حقا. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوامها يا عباد الله بالاستقامة على دينه، والذب عن سنته، والتعلق بهديه ودله وسيرته، حتى يكون ذلك أعظم ما عند الإنسان مما يقتدي به في هذه الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الاستقامة عليهما حتى الممات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما إلى يوم رضوانه. أما بعد عباد الله، فعظموا دينكم، عظموا دين ربكم بطاعة نبيكم واتباعه في أمره ونهيه. واعلموا عباد الله أن من أشد ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم البدع والمحدثات والمختلقات في أنواع العبادات، وإن أعظم البدع وأشنعها وأفظعها وأشنعها بدعة الشرك بالله جل وعلا، يليها وسائله مما يقرب إليه في الشركين الأكبر والأصغر. ولهذا عاب الله جل وعلا من ابتدعوا أيما عيبة، فقال جل وعلا مقرعا لهم ومستنكرا عليهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من أحدث دينا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبادة أو شريعة أو ذكرا أو عملا لم يأتي به رسول الله فإنه مردود عليه أولا، وهو إعلام منه بتعقبه واستدراكه على نبينا صلى الله عليه وسلم ثانيا. ومما فشى ويفشو وينتشر في الأزمان المتأخرة ما أحدثه الباطنيون العبيديون في مصر في المئات الرابعة، لما تولى عليها هؤلاء الديصانيون بأمر الحاكم بأمر نفسه في بدعته التي أذاعها وأشاعها، فنشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار وتتابعت عليها الأجيال حتى ظنها الجهال دينا يتقرب به إلى الله. إنها بدعة الاحتفال بيوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، مشابهة لليهود والنصارى في احتفالهم بيوم ميلاد عيسى بن مريم والعذير، والله جل وعلا نزه نبيه من ذلك. ولا غرو يا عباد الله، فإن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي مات فيه، فبأيها نفرح، بيوم ميلاده أم بيوم وفاته؟ ولهذا لم يشرع لنا فيها عبادة أبدا، ولم يفعلها صحابته رضي الله عنهم وهم أحب الناس له، ولم يفعلها التابعون ولا تابعوهم ولا أصحاب القرون المفضلة في المئة الثالثة، وإنما أحدثه العبيديون في أوائل المئة الرابعة، كما قرر ذلك علامة زمانه في مصر الشيخ علي محفوظ إمام الأزهر في كتابه الإبداع في مضرة الابتداع. فاحذروا البدع يا عباد الله، احذروها وحذروا منها، واعلموا أنها